الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه آية من كتاب الله نعرفها جميعا، بل نحفظها ونذكرها ونتلوها ونسمعها، ولكن قد يكون هذا السماع كله وهذا التكرار جميعه لا يفيد الكثيرين من الناس إذا لم ينعكس هدي النص القرآني على جوارحهم وعلى قلوبهم وعلى أفئدتهم وأقوالهم، لأن القرآن وإن كان ذكرا يتلى فإنه هدي يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداية القرآن الكريم للطريق القويم هي من أعظم مقاصد تنزيل كتاب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية التي نحن في صدد ذكرها والقول فيها آية ذات كلمات معدودة وحروف محدودة، لكن معانيها ومدلولاتها وآثارها وانعكاساتها وإشراقاتها تنعكس على الحياة الإنسانية كلها. أول ذلك العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف أي لا تتبع، يقال اقتفيت أثر فلان إذا اتبعته. لا تتبع لا بكلام ولا بفعل ولا بقول، صغر أم كبر، ما لا تعلمه وما لم تتحقق فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به أنت علم. إشارة إلى أن الواجب على المسلم إذا اقتفى أمرا أو ذكر شيئا أو أبان عن عمل أو كلم أو أي أمر قل أم كثر، صغر أم كبر، أن يكون ذلك عن علم. وهذا في الحقيقة هو أصل متفق عليه بين أهل العلم جميعا، وقد استفاده العلماء من نصوص متعددة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها الحديث المتفق على صحته، حديث عمر في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: كيف تتمحض لك نيتك أيها العبد إن لم تكن على علم بها ومعرفة منها؟ هل تستطيع أن تنوي عبادة أو طاعة أو ذكرا أو عملا أو فعلا من غير أن تعرف ماهية هذا الفعل أو العمل أو القول أو حكمه أو دلالته أو أثره أو أي شيء؟ لا، لا تستطيع. إذن لابد أن تقفوه بعلم وتعمله بعلم وتقوله بعلم، فإن لم يكن لك ذلك فليس بعد العلم إلا الظن، وليس بعد العلم إلا الخرص، وليس بعد العلم إلا الشك والريب، وهذا كله يتنزه عنه المؤمنون الذين يستجيب الواحد منهم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تقف ما ليس لك به علم، نص عام، ومع ذلك جاءت الإشارة في الآية التالية أو في تتمة الآية مبينة آثار عدم العلم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا فيك أيها الإنسان مما تروح فيه وتجيء، مما تعلم فيه أو تجهل، مما يعينك في حياتك ويقيم أودك وينعش نفسك أو يفسدها إلا بصرك وسمعك وفؤادك؟ فإن لم يكن بصرك قائما على العلم الذي فيه رشدك وفيه سداد أمرك وفيه استقامتك وبرك، فإنك مسؤول عنه. وكذلك سمعك لتصونه عن كل المنغصات ولتحفظه من كل الشبهات ولتبعده عن كل ألوان الشك والريب والظن مما ليس قائما على العلم أو ليس مبنيا على العلم. وأما الفؤاد فإنه تلك المضغة التي إذا صلحت صلح بصلاحها العمل والبدن كله، وإذا فسدت فسد بفسادها البدن والعمل كله. فإن القلب مجمع الأخلاق ومجمع التصورات ومجمع الحقائق في البدن، بحيث إذا استقام لعبد ما قلبه كان لسانه مستقيما باستقامته، وكانت أقدامه قائمة بالحق وعلى الحق، وكانت يداه لا تسلك إلا بالخير، وكان لسانه لا ينطق إلا بالبر، وكان قلبه قبل هذا وذاك لا ينبض إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. أما إذا فسد هذا القلب فإنه سينشئ من الفساد وسيحدث من الضلال والإثم ما لا يعلمه إلا رب العالمين جل في علاه. فترى الغيبة، ترى النميمة، ترى الكذبة، ترى الحقد، ترى الحسد، ترى كل ما ليس خيرا، وتفقد كل ما كان خيرا. لذلك جاء النص في النهاية قائلا: كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي صاحبه كان عنه مسؤولا عند الله تبارك وتعالى، يسأله عما قال أو تكلم أو فعل أو ظن أو حقد أو حسد أو عمل أو أي شيء، فإن الله تبارك وتعالى سائله عنه. إن لم يتب وإن لم يصلح ما أفسد وإن لم يكن منه على نفسه رقيب وحسيب يرجع به عن غيه قبل الموت، ويدرك به نفسه قبل الفوت. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول، لفظ، كلمة قد لا تلقي لها فعلا ولا تعطيها قيمة ولا تقدرها قدرا، ومع ذلك أنت محاسب، بحيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أن أحدكم يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. لماذا؟ لأنه لم يجعل فؤاده حكما على نفسه قبل أن يكون سؤال، وقبل أن تقام حجة، وقبل أن تكون مواجهة، وقبل أن يكون حساب بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأحبة، هذه الآية الكريمة جمعت بين أصلين عظيمين. الأصل الأول صلاح الظاهر، وهذا لا يكون إلا بالعلم، لأن الظاهر لا يتم لصاحبه إلا بالعلم من صلاة أو صيام أو نسك أو زكاة أو معرفة أو تفقه أو صلة رحم أو بر بوالد أو إلى آخره. ذلك كله من صلاح الظاهر لا يتم إلا بالعلم. ثم القسم الثاني من الآية جاء لبيان صلاح الباطن، لأن فيه ذكر الفؤاد وما يتعلق به ويتصل فيه من آثار وانعكاسات وصلات تكون للمؤمن نورا وسرورا وحبورا إن هو استقام على طريق الله، وتكون عليه شرورا وويلا وثبورا إن هو خالف أمر الله وأفسد ظاهره على حساب باطنه، أو أفسد باطنه على حساب ظاهره. والمسلم الحق هو الذي يسأل ربه آناء الليل وأطراف النهار أن يصلح له ظاهره بحسن العمل، وأن يقيم له باطنه على جادة الصلاح والتقوى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد من الإخوة عنده سؤال في أي مسألة كانت، ومن عنده سؤال لا يرغب بأن يجهر به فليكتب على ورقة حتى تتم الفائدة إن شاء الله. تفضل. شيخي، صدرت فتوى هناك للشيخ محمد ناصر الدين الألباني هذا نص السؤال. يقول قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال الجمهور في هذه الآية إنه لا مفهوم لها، وأنها خرجت مخرج الغالب. وهناك أثر عن علي رضي الله عنه أيد هذه الآية، فما هو الراجح؟ فأجاب الشيخ بما مختصره: هناك أثرين صحيحين عن الخليفتين من الخلفاء الأربعة، أولاهما عمر وعلي رضي الله عنهما، حيث ثبت عنهما استعمال الآية بقيدها، فكانوا يفتون بجواز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا كانت في حجره. وقال أيضا، الآن انتهت فتوى الشيخ ناصر. الآن يقول ابن المنذر والطحاوي في أثر علي: لم يثبت ذلك عن علي، لأنه رواية إبراهيم عن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن علي وإبراهيم، وإبراهيم هذا لا يعرف. وقال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج هذا الحديث عن علي: وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. السؤال الأول يقول: كيف نوفق بين قول ابن المنذر والطحاوي في أثر علي وقول ابن كثير في أثر علي؟ والسؤال الثاني: كيف نوفق بين فتوى الشيخ ناصر والقاعدة الأصولية التي تقول: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات؟ أما بالنسبة للأثر وتصحيح بعض أهل العلم له أو تضعيفهم، فإن ذلك عائد إلى ترجيح أهل العلم بالأسانيد وحكمهم عليها، ولا يعارض الحكم بالضعف الحكم بالصحة والثبوت، لأن الذي يحكم بالضعف أحيانا قد يحكم على طريق ما، على سند ما، لا يحكم على مجمل الأسانيد والطرق والروايات التي رويت أو روي بها هذا الحديث أو نقل بها ذلك الأثر. من أجل هذا فإن البحث العلمي يقضي أن تراجع أسانيد هذه القصة مراجعة علمية مدروسة وتجمع، ثم يكون النظر هل لا يوجد إلا إسناد واحد وهو الذي ذكره ابن المنذر والطحاوي، أم أنه يوجد أسانيد أخرى بحيث جعلت الإمام ابن كثير يقول بأنه إسناد قوي. هذا أولا. أما الأمر الثاني فإن القاعدة التي ذكرتها لم أرى بينها وبين المسألة التي أشرت إليها أو الآية التي ذكرتها وذكرت فتاوى أهل العلم فيها صلة، لم أرى بينهما صلة أبدا. الآية تتكلم عن أم وبنتها، إلا عفوا، القاعدة تتكلم عن أم وبنتها، وهل يجوز الزواج بالأم مع البنت، ومتى يحرم بالعقد أم بالنكاح والدخول؟ لكن الآية لا تتكلم عن هذا، الآية تتكلم عن الربائب، أي البنات اللاتي ربين في الحجر. إنسان ربى بنية ما فنشأت في حجره حتى بلغت، ما صلة هذا بالقاعدة؟ إذا وجد لها أم وصار البحث عنها وعن أمها، حينئذ نتكلم عن الصلة بينها وبين القاعدة التي أشرت إليها. لكن الآن الآية لا تتكلم عن أمها، وإنما تتكلم عنها هي وعن صلة مربيها في حجره بها، فلا ينبغي الخلط بين هذا وذاك. فهذا لها حكم، له حكم، وذاك له حكم آخر لا يتداخل فيه ولا ينعكس عليه. تفضل. الدخول على الأمهات يحرم البنات نهائيا، قطعا نهائيا. فتوى الشيخ ناصر بتحكي إذا كانت الربيبة في نفس البيت اللي تربت فيه أو تزوجت فيه الزوجة أمها، هنا تحرم. ما يتكلم عن أم الشيخ أبدا، متزوج أمها. لا يا أخي، ما أنا سؤالي إنه ما يتكلم عن من تزوج أمها، يتكلم عن أم، عن بنية. نعم، عن بنية وجدت ورباها، قد تكون يتيمة، قد تكون كذا، قد تكون كذا إلى آخره. الآن إذا أنت تريد تنزيل القاعدة على هذه الصورة بحيث تفترض أنه فعلا يوجد لها أم، فالقاعدة هي الصحيحة طبعا لا شك ولا ريب، والله تعالى أعلم. نعم تفضل يا أخي. حكم البنك الإسلامي. نحن دائما نستظرف ونقول البنك الإسلامي كالبنك الأمريكاني سواء بسواء، ولا فرق بينهما إلا الاسم. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد، نعم اختصار شديد يعني، هذا في ناس بيجوزون وفي ناس بيحرموا وهيك الواحد بيحار يعني اللي بيحتار يدرأ حيرته بأن يقول، بأن يفعل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتندرئ حيرته إن شاء الله، ليس كذلك؟ نعم. وتقوى الله خير حافظ، والله خير حافظ. نعم تفضل. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالترك، قال أعفو اللحى، لكن ورد عن ابن عمر أنه أخذ إلى القبضة، فكيف نوفق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر؟ الأصل أنه لا معارضة، لأن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس وذاك ليس معصوما، وإن كان صحابيا جليلا من كبار وأجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهما. لكن من أبى إلا أن يكون له، يعني أعني لابن عمر، مكانة في مثل هذا البحث بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول له الأصل الترك مع جواز الأخذ بفعل ابن عمر الذي هو أخذ ما زاد عن القبضة. أما أن نوسع قاعدة الترك بحيث تصل إلى ما دون القبضة وإلى أن تصبح اللحية لحية، فهذا حينئذ لا يجوز. نعم. ورد عن الشيخ ناصر أنه قال ما دون القبضة إسبال، وكيف قبضك ما فوق القبضة، ما فوق القبضة إسبال، والتهذيب، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التهذيب وصفته؟ التهذيب لم يرد في السنة قط عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولكن كما قلنا أخذ ما زاد عن القبضة هذا نقل عن عدد من الصحابة، ليس فقط عن ابن عمر، نقل عن ابن عمر ونقل عن أبي هريرة ونقل عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. شيخنا ذكر الحافظ بن حجر في الفتح يعني تأويلات أو أقوال لبعض العلماء في يعني تأويل فعل ابن عمر، أنه هل كان، بعضهم قال أنه للنسك، بعضهم ذكر قولا أنه إذا كانت اللحية مثلا طويلة مثلا من الأسفل والعارضين كانت أخف فله أن يأخذ، وإذا كان العكس فله أن يأخذ من العارضان، فما الضابط الذي يجعلنا نحدد القول الراجح في المسألة؟ الظاهر أن هذه التقييدات العارضان هما الطويلان أم ليس كذلك هذه أقوال اجتهادية ليس عليها دليل. وأما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك للنسك أم لغير النسك، فالصحيح أنه لم يجعله للنسك، لكن كانوا يستغلون فرصة النسك والحلق، ولم يكن الأمر عندهم كمثل ما هو عندنا اليوم فيأخذون. لذلك ذكر بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى وليقضوا تفثهم، قال هو الأخذ من اللحية والشارب. نعم. إذن وبخاصة أنه قد ورد عن غيره، ورد عنه أنه لم يكن ذلك مقيدا بحج وعمره، ورد عن غيره أيضا من الصحابة الأجلاء أن ذلك لم يكن أيضا مقيدا بحج أو عمره، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. جاء عندي رجل في المكتب بحاجة لمبلغ 1000 دينار وعنده أرض، فقال هذه الأرض هي رهن لهذا المبلغ، ويعني جعل مدة 3 شهور، فإذا مضت هذه 3 شهور ولم يدفع لي المبلغ أعطي 2000 دينار فنكمل له المبلغ فأخذ الأرض، وإذا أرجع لي المبلغ أعطيه الأرض، فهل يجوز هذا العقد؟ أما بالصورة الثانية أنه إذا أرجع لك المال فإن الرهن ينفك، هذه لا أشكال في جوازها. وأما الصورة الأولى فالإشكال فيها في قضية الشرط، في قضية الشرط، وأن ذلك قد يكون مبنيا على يعني نوع من الحرج ونوع من الريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبالتالي هذا الإنسان الذي لم ينتظر بعد 3 أشهر أو لم يستطع بعد هذه المدة 2 أو 3 إلى آخره أن يسدك، فإنه قد تكون هذه الأرض يعني أكثر تساوي، لكن اضطراره يجعله يستحيي ولا تطيب نفسه، ومع ذلك يضطر إلى أن يفعل مثل هذا الفعل. فهنا الإشكال. لكن إذا صار هناك اتفاق بحيث يعني يكون الأمر مطمئنا له ومنشرحا به صدره، ليس عن اضطرار ولا عن استحياء وإنما عن صدق وطيب نفس، فالظاهر أن هذا جائز. والله تعالى انقضى 4 شهور يعني زاد شهر، فالآن هو بده يرجع للمبلغ، يأخذ من المبلغ طبعا هذا منك، يعني ما هذا فضل، يعني ما أجبره. هذا لا شك الأصل عدم الإجبار، وهذا فضل. وكثير من الناس أيها الإخوة يذهب عنه يعني فضل الدين. كثير من الناس لا يعلمون كم للدين من فضل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: درهما قرض كدرهم صدقة، درهما قرض كدرهم صدقة. إنسان أقرضته 1000 دينار كأنك تصدقت عليه 500، والألف راجعة إليك. نعم. إني أنا سجلت الأرض الآن، سجلت الأرض فخسرت مبلغ معين، هل أطالب بهذا المخسر ولا هذا يلحقني أنا؟ إذا يعني هذا حينئذ يجب أن يكون التفاهم عليه بينك وبينه، أنني أنا سجلت الأرض وكلفتني 100 أكثر أقل، وأنا مثلا وأنا أريد أن أرجع لك الأرض لأني مثلا رأيت فيها كذا. والأصل طالما أني أنا يعني بحمد الله رجعت إلى الحق وأرجعت إليك الحق، فأن تكون لي عونا على هذا يعني على الأقل. والله تعالى أعلم. نعم. في حديث الافتراق اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والأثر اللي ورد عن ابن مسعود قال هي الجماعة، فالسؤال: ما هي أحقية الجماعة على الفرد، وما هي حق يعني حق الفرد على الجماعة، خاصة أن هناك يعني بعض الأفراد قد لا يفهم مفهوم الجماعة على فهمها الصحيح، وقد يتصرف مع أفراد أو أقرنائه كأنه يتصرف مع أناس لا يخطئون، فيحمل يعني هذا الأمور التي يعني يجدها من الآخرين على غير محملها. ما هو جوابكم؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة للحديث، رواية هي الجماعة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس قول ابن مسعود، ولكن ورد عن ابن مسعود قوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن كلمة هي الجماعة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وأما كلمة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فهذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى. أما بالنسبة لمفهوم الجماعة فهو لقاء أكثر من واحد على ما على موافقة الشرع، لأن الاثنين وما فوقهما جماعة في لغة العرب، فلا يشترط في الجماعة أن تكون 1000 أو 2000 أو 5000 أو 10000. لذلك من حيث اللغة الجماعة لقاء اثنين فما فوق على الشرع، لا لقاء على الهوى، لا لقاء على التحزب، لا لقاء على الأفكار الأرضية المستوردة الوافدة، لا لقاء على مصالح جزئية تنقضي الجماعة بانقضائها، وهكذا. لأن هذا كله من عوامل نقض الجماعة وتفتيتها وتشتيتها، وليس من عوامل بقائها واستمرارها. وإن وجد غير ذلك في دنيا الناس فإنه إلى زوال وإن طال. وأما كلمة ابن مسعود في مثل هذا المعنى فأنه يتكلم عن الحق، يعني لو أن أحدا كان مطمئنا تماما بما معه من الحق ثم لم يجد أعوانا له أنصارا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهطان، ويأتي النبي وليس معه أحد. من الجماعة، هو أم قومه؟ هو وإن كان فردا. إذن كلمة الجماعة في ارتباطها بالحق أخذت معنى شرعيا غير المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي لا يمكن أن تكون الجماعة فردا، لكن المعنى الشرعي أجاز وسوغ أن تكون الجماعة فردا. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم فرد، لماذا كان أمة؟ لما معه من الحق. هذه النقطة الثانية في سؤالك. النقطة الثالثة هي نقطة معاملة الأصحاب والأقران بعضهم مع بعض، هذه في الحقيقة نقطة مهمة جدا جدا، ونقطة تغيب معالم الحق فيها عن كثير من الشباب. فإنه فعلا كما قال الأخ السائل جزاه الله خيرا، ترى الواحد كأنه، أقول كأنه، يصاحب إخوانه وأصدقائه على قاعدة أنهم أنبياء، وعلى قاعدة أنهم ملائكة، وعلى قاعدة أنهم معصومون، لا ينتظر منهم غلطا. أما إذا غلطه فينتظر أن يسامحوه وأن يعفو عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت قد عقدت صحبتك وأخوتك وزمالتك مع صاحبك مع جارك مع رفيقك في المسجد أو أخيك في الدعوة أو المنهج على أساس أن لا يخطئ معك، فاجلس في بيتك واعتزل الناس خير لك، لأنك لن تجد هذا الصنف. ولكن فرق بين من يخطئ معك ثم يذل لك ويعتذر وتراه يشفق عليك وتراه يحب لك ما يحبه لنفسه، وإن أخطأ وإن غلط وإن زل، ومن ذا لا يزل، ومن ذا لا يخطئ، ومن ذا لا يكون فيه هوى أو شهوة أو شبهة. هل تعرفون أحدا خاليا من هذه الآفات ونقيا من هذه الأمراض والأدواء؟ أنا لا أعرف ولا أظنكم تعرفون، لأننا بشر والبشر محكوم عليهم بالخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن فرق بين من أخطأ واستكبر وتجبر وبين من أخطأ وذل واعتذر، هذان لا يلتقيان ولا يجتمعان. هذا في قمة عطائه بما يوافق الشرع، وهذا في قمة هويه في هواه وفي شهوته وشبهته، أعاذنا الله وإياكم. لذلك نصيحتي لنفسي وإخواني دائما وأبدا أن يلتمسوا لإخوانهم المعاذير قدر ما يستطيعون، وأن لا ينظروا إليهم نظرة التربص ونظرة التحفز ونظرة التيقظ، بحيث إذا فلتت كلمة أو زل بحرف أو أخطأ بغلط أن يكيد له أو يكيل له أو يكويه لسانه أو يسلقه بكلامه، وهكذا. هذا لا يجوز ولا ينبغي، وإنما الواجب علينا أن نفعل قدر ما نستطيع مثل ما قال محمد بن سيرين وهو من أجلاء التابعين: التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. ويذكر لفظ آخر لهذا الأثر أنه قال، وهو والأول أصح، أنه قال: التمس لأخيك 70 عذرا، وإن لم تجد فلوم نفسك. هذه في الحقيقة أخلاق أشبه ما تكون بدنيا الخيال، لأننا لا نجدها ولا نتعامل بها ولا نتصرف فيها ولا نمارسها إلا من رحم الله، وقليل ما هم. يقول أحد أجلاء التابعين أيضا واسمه ميمون بن مهران، قال: لأن يقول لي أخي عن شيء فعله لم أفعل أحب إلي من أن يأتي 6 شهود عليه أنه فعله. اليوم لو أن أحدا أخطأ مع آخر فإنه يبحث ويبحث ويجد ويجد ويجتهد من يقيم عليه الحجة أنه فعل أو تكلم أو قال أو زل أو انحرف أو أخطأ أو غلط، حتى ماذا؟ حتى يعلن توبته، وحتى يشهر اعتذاره، وحتى يكاد يستتيبه مما هو فيه. أما أن يستر عليه وأن يعفو عنه وأن يكظم ما في قلبه نحوه، فهذه أخلاق كما قلت ندر وجودها وقل وقوعها ولم يبقى من فاعليها وممارسيها إلا تلكم الصور التي نقرأها في الكتب عن أئمة الصحابة أو علماء التابعين أو من سار على مثل ما هم عليه من أئمة هذا الدين. فالواجب أن يعلم المسلم أنه بشر يخطئ ويصيب، وأن ينقل علمه هذا نحو إخوانه أنهم بشر يخطئون ويصيبون، بحيث إذا أخطأ غفر له كما إذا أخطأ غيره غفر هو له. لذلك كان الستر من أعظم أسباب رضا الله تبارك وتعالى على عباده في الدنيا وتوفيقه لهم يوم القيامة، والله تعالى أعلم. نعم شيخ، تبيان صلة الفرد بالجماعة، خاصة أنه يعني قد يتصرف الفرد بتصرف قد يسيء له وللجماعة. كل هذا سؤال لا يجاب عنه، هذا السؤال لا يجاب عنه، لأن كل قضية تدرس بحيثياتها، وكل مشكلة تدرك بما يتعلق بها ويحيط بها. أما أن نقول هذا خطأ انعكس على فاعله أو على إخوانه وعلى عموم الجماعة التي هو في نطاقها وفي ظلها، أم عموم الأمة أم عموم المسلمين أم عموم الناس أجمعين، هذا أمر يقدره أهل العلم ويقدره طلاب العلم لما يكون الأمر بين أيديهم ماثلا وحاضرا، أما بغير ذلك فلا. لذلك فإن الجماعة بمفهومها الشرعي، ولا نتكلم عن الجماعة بالمفهوم الحزبي الضيق، الجماعة بالمفهوم الشرعي وهي التقاء الناس قلة كانوا أم كثرة على شرع الله، لا يكون ذلك منهم إلا بالعلماء وطلاب العلم وهكذا. الله تعالى أعلم. تعال هنا يا أبا، تعال هنا في مجال، تعال الله يهديك، تفضل. ما الضابط الذي يجعلنا نميز بين أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة كان بيانا للأمة أو أنه كان خاصا به، خاصة في مسألة التعارض مثل كشف الفخذ أو مسألة لا يوجد ضابط؟ أرح نفسك، لا يوجد ضابط، ولو وجد ضابط لما اختلف في ذلك أهل العلم اختلافا كثيرا، وإنما اختلاف الحديث وتعارض الروايات في الظاهر له من وجوه الجمع والتأليف والتوفيق أبواب كثيرة وكثيرة جدا، وكل مسألة برواياتها وحيثياتها وأفرادها تدرس دراسة مستقلة. لذلك قد ترى العالم رجح في هذا الحديث الخصوصية ومثله حديث آخر أطلق فيه العمومة ولم يخصص. لذلك دائما، واليوم كنت في بعد الصلاة سألني شاب عن مسألة كهذه تماما، فرأيته ينظر باتجاه واحد، قلت له يا أخي الفقه والعلم ليس رياضيات، الفقه والعلم ليس رياضيات نظريات تركب ومعادلات تستنبط وتستنتج، لا، العلم له من اسمه نصيب الفقه، الفقه هو استنباط النظر وفهم المسائل. لذلك كان الفهم زائدا على العلم، فقد تجد من يعلم لكنه لا يفهم. والله تعالى أعلم. الشوكاني رحمه الله في الإرشاد وضع قواعد وتابع عليها صديق حسن خان، هل يسلم له فيها؟ يسلم له فيها إلى حد، لأن هذه القواعد ليست هي القواعد من ليست قواعد اخترعها الشوكاني أو ابتكرها الصديق حسن خان، وإنما هي قواعد ذكرها أهل العلم قديما. هذه ذكرها الحازم وذكرها العراقي وذكرها كثير من أهل العلم الذين ألفوا في باب الناسخ والمنسوخ أو في علم مختلف الحديث. لكن تنزيل هذه القواعد بعينها واختيار عدد منها بنفسها هو البحث وهو النظر. لذلك الحازمي ذكر نحو من 60 قاعدة في الجمع بين النصوص المختلفة، لخص هذه 60 الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح وزاد عليها 50 فصارت 110. نحن لا نكاد نستطيع ذكرها فضلا عن تخريجها على فروعها، فضلا عن ممارستها وتطبيقها. والله تعالى أعلم. نعم فضل. بالنسبة لقضية الجمع في المصلى، أنا أعمل في شركة في المقر، طبعا طبيعة المنطقة صحراء، في نسبة الشتاء قارصة هناك، فنسبة عندنا في شباب، بعض الشباب عندنا لا يجمعوا، نقول هذه مسألة خلافية، فما رأي فضيلتكم فيها؟ إذا كان المصلى تصلى فيه الصلوات الخمس فإنه لا شك كالمسجد سواء بسواء، أما إذا كان لا تصلى فيه الصلوات الخمس فإنه لا يكون مسجدا فضلا عن أن يكون جامعا، وبالتالي فإن الصلاة جمعا المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي الصلاة في المسجد أو الجامع، أما صلاة في مكان يصلى فيه صلوات ويترك فيه صلوات كالبيت أو المتجر أو المكان أو المصنع أو إلى آخره فهذا لا يعرف له دليل. لكن هناك شيء آخر وهو قضية الحرج الفردي، نتكلم الآن نحن عن الحرج الجماعي وهو المتعلق بالمطر، أما الحرج الفردي المتعلق بالوقت مثلا أو بالانشغال الزائد أو بالمرض أو بالحرج فإنه يجوز الجمع فيه ولو فردا. ولو في بيتك ولو في طريقك من غير مسجد، فضلا عن جامع، فضلا عن جماعة. والله تعالى أعلم. نعم نعم التي تقول ما يثبت بالفرق بدون ذكر لا يثبت إذا نص على خلافه. ما يثبت بالفرض بالفرق لا بد من معرفة هذه القاعدة فيما قيلت وفيما هو مثلها. أما هكذا فهذه قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية، لا بد من معرفة فيما قيلت هذه، حتى لأن هذا كلام لغوي ليس فيه يعني إشارة إلى أصول أو قواعد فقهية. نعم والله تعالى أعلم. تفضل شيخنا. نسبة الله محمد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى ركعتين بعد العصر، وفي الصحيحة في سلسلة الصحيحة الجزء الأول يقول شيخنا الألباني حفظه الله النسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين بعد العصر ولا ركعتين بعد الفجر عن أبو بكر رضي الله عنه. نعم، في السلسلة الصحيحة المجلد السادس الذي طبع هذا العام، الأول طبع قبل 30 عاما، في السلسلة الصحيحة الذي طبع هذا العام بحث مطول في نحو 10 صفحات في إثبات أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر وواظب عليهما، بل حض عليهما وتبعه على ذلك عدد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وبالتالي فإن الذي ينفي إنما نقل علمه، والذي أثبت نقل زيادة على علم النافي. لذلك من قواعد العلم قولهم المثبت مقدم على النافي، والله تعالى أعلم. يعني ما أخذ بالحديث الذي لا تأخذ بالحديث النافي، وإنما أخذ بالحديث الإضافي. جزاك الله. نعم والله تعالى أعلم. شيخ انه يكون ثقة ما خالفها، هو احنا نتكلم عن المسألة هذه، فهذه مسألة الثقات كلاهما في السلسلة الصحيحة. لكن انا ظننت انك ستقول شيئا اخر، ظننت انك ستقول بشرط ان لا يكون ذلك ساعة الغروب. معلش. فنحن نقول الان بان الشرط في ذلك الا يكون ساعة سقوط الشمس وهويها إلى الغروب، وإنما قبل ذلك، والشمس بيضاء مرتفعة ما لم تصفر أو تحمر. نعم تفضل شيخ. بالنسبة يعني بعض أهل العلم قال بأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، واعتمد على ذلك على حديث أم سلمة عندما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل، وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي. فما القول في ذلك؟ القول في ذلك أن هذا علمها، وإلا فإن هناك حديث أخر كما قلت لك فيها الحض عملا ومواظبة واستمرارا، فضلا عن تلقي الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام الصلاة ركعتين. ورد عن الصحابة. ورد عن الصحابة نعم بأسانيد متعددة كثيرة في ذلك، مع أنه أنا قارئ في السلسلة بس السادس ما دققت. لا دقق مرة أخرى ستجد إن شاء الله ما يثلج صدرك. نعم تفضل. نسبت شيخنا الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا حديث؟ هذا حديث لكنه لا يصح، ولكن صح بلفظ آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إلزمها فثم الجنة، وفي رواية أخرى إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. فهو يتكلم الآن عن إيش؟ عن امرأة معينة ويخاطب ولدها، أما ذاك الحديث الآخر على وجه العموم. والله تعالى أعلم. تفضل. فثم الجنة ثم بمعنى عند، والله تعالى أعلم. تفضل صحة الحديث الذي رواه ابن الصمة التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. غير صحيح. الصحيح أن التيمم ضربة واحدة، وعلى هذا روايات متعددة. أما ذكر التيمم أنه ضربتان فلا يثبت. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. الحديث من دان نفسه من الكيس من دان نفسه من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. نعم صحيح، حديث ضعيف. طيب جزاكم، وهو أول حديث ضعيف في رياض الصالحين. نعم الله تعالى أعلم. تفضل شيخنا. في حديث لا أعلم يعني صحته، أسأل عن صحته، لا صلاة بعد الوتر، خاصة أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر. حديث صحيح، لا صلاة بعد الوتر، حديث صحيح. أو في رواية عفوا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هذه الرواية الصحيحة. نعم نعم. أما لا صلاة بعد تلك الوتر، لا صلاة بعد، بهذا اللفظ لا يوجد. نعم نعم والله تعالى أعلم. ثانية أو لا وتراني في ليلة. لا اللفظ هذا اللي أنا جبته فيه. أيوة إيش هو؟ يوم من صلى بعد الوتر فلا يوترن ثانية أو إيش مثله؟ ما أذكر، أنا الذي أذكره لا وتراني في ليلة. مروح. نعم والله تعالى أعلم. والله أعلم. تفضل. يقول النزي أن الرواية في الحديث الجهنميين أن آخر من يخرج من النار من لم يعمل خيرا قد، قال أنها شاذة مخالفة لي الرواية التي تقول بأنهم أهل الصلاة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا كلام من ليس مختصا في العلم، لأن الحكم بالشذوذ له قواعد وأصول. أما ادعاء الشذوذ لمجرد التعارض فحينئذ كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي فيه نحو من 5000 رواية، ينبغي أن نحذف منها مباشرة 2500 لأنه في تعارض بينها، لكن لم يكن ذلك ولا شيء منه، وإنما الذي كان أنهم جمعوا بين هذا وذاك. فالآن هذا الحديث ذكر الجهنميين جاء النص فيه عقب ذكر أهل الصلاة، عرفت؟ وهناك رواية في صحيح البخاري فيها ذكر أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، والصلاة عمل خير بل رأس أعمال الخير. فهل يقال بأن هذا من ذاك أم أنه غيره؟ واضح أنه غيره. إذن زعم شذوذ حديث الجهنميين لمجرد أنه ليس مذكورا فيه أو أنه يخالف توهما ذكرى أهل الصلاة، هذا قول بعيد عن نفس أهل العلم. نعم الله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. بالنسبة لمس المصحف الحائض والنفساء والجنب، نعم يجوز أو لا يجوز؟ الأصل الكراهة، وورد عن عدد من الصحابة منع ذلك، وهذا هو الأولى والله تعالى أعلم. نعم وكذلك الحائض، آثار متعددة في الحائض والجنب، وإن كان الحائض طبعا أقل في الحقيقة، يعني النصوص الصحابة عن الجنب أكثر وأولى وأهم، أما الحائض فالحكم فيها أقل، وإن كان داخلا في العموم، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وإن كان هذا الحديث طبعا يعني في دلالته شيء، قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وطاهر هنا بعض العلم قال بمعنى متطهر، وبعضهم قال طاهر بمعنى مسلم ومؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس. والمسألة عندي أنا إن لم أكن أذى فيها إلى التحريم فالكراهة قول لا إشكال فيه في ذلك. نعم الله تعالى. نعم إلا وأنت طاهر، لا رواية إلا وأنت طاهر يضعفها شيخنا. نعم، وإن كان أنا لعلي ذكرت لبعض، لعله ذكرت أنا لبعض الإخوة في بعض المجالس أن بعض طلاب العلم من الجزائر أرسل إلي رسالة ذكر فيها طرقا متعددة لهذا الحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وأشار يعني إلى أن هذه الطرق ترفع الحديث، وأنا يعني انشرح صدري لعموم بحثه وإن لم أتتبعه بالفرد، وعسى أن يعينني الله عز وجل على تتبعه. فهذا إذا كان قد صح بهذا اللفظ فهو قاض على الإشكال بتاتا يعني، والله تعالى أعلم. نعم تفضل شيخ بارك الله فيك. الحديث إذا روى صحابي فقال نهانا رسول الله عن كذا عليه الصلاة، فهل يحمل النهي هذا على التحريم أم على التنزيه؟ الأصل في كل نهي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة لا تفعلوا كذا، أو نقل نهيه أصحابه قائلين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فالأصل فيه الحرمة وأنه لا يجوز إلا إذا جاءت قرينة ترفعه عن ذلك. هنا أسئلة مكتوبة، يقول سائل: هل مداعبة الرجل لزوجته من غير جماع يوجب الغسل؟ نقول يوجب الغسل إذا كان هنالك إمناء أو كان هنالك مس للختان بالختان، أما غير ذلك فلا. يقول: هل صحيح أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال الذي لا يحكم ما أنزل الله طاغوت؟ ونرجو منك أن تفسر لنا معنى طاغوت بشكل مفصل، وما هو أفضل الكتب التي كتبت في هذا الموضوع؟ أما أن من لم يحكم ما أنزل الله أنه طاغوت فلا شك أنه طاغوت، وابن القيم ذكر أن القياس طاغوت وأن المجاز طاغوت، فكلمة طاغوت بمعنى مجاوزة الحد ليست بمعنى الكافر. الطاغوت من الطغيان، كل من تجاوز حده فهو طاغوت، فلا شك أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم طواغيت، ولكن هل يلزم من قولنا إنهم طواغيت أنهم كفار مرتدون خارجون من ملة الإسلام؟ هذا لا يقوله عالم، إنما يقوله شباب هذا العصر الذين قد أسلسوا لحماساتهم وعواطفهم قيادها. أما أحسن الكتب في هذا الموضوع فهي في الحقيقة قليلة، وهناك كتاب أخينا خالد العنبري الحكم بغير ما أنزل الله، فهو كتاب جيد في هذا الموضوع. يقول: ما هو رأي، ما هو القول في الاستنساخ البشري الواقع في هذا العصر أو الحيواني؟ أما الحيواني فالأمر واسع طالما أنهم ليسوا يعني في الدائرة، وأما بالنسبة للاستنساخ البشري فأنا أعتقد يعني أن الأمر فيه سلخ للفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذا أهم ما ينبغي ذكره في هذا الباب. مسألة الاستنساخ أعظم مشكلة فيها أنها تغيير لفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لقاء الرجل والمرأة، فطرة الله التي فطر الناس عليها الأمومة والعاطفة والسكينة. بالاستنساخ البشري سترى هؤلاء السحاقيات الشواذ الذين واللواتي هن عند الكفار ليسوا معدودين من البشر أو خاصة البشر أو أحسن البشر، سترون أنهم أو أنهن أصبحنا ذوات كفاية، لأن الواحدة ممكن أن تحمل من نفسها، ليست بحاجة إلى رجل. تأخذ أي جين من الجينات من بدنها ثم إذا بها تحمل دون أن تلتقي بالرجل، فحينئذ تقضي شهوتها مع بنات جنسها وتحمل من نفسها حملا تشبع فيه رغبتها بالأمومة أو ما شابه ذلك. وأي انسلاخ من الفطرة أعظم من هذا؟ نعم، هذا وقع يا شيخ، يقال إنه وقع، أنا قرأت في بعض الصحف أن هذا وقع منذ 4 سنوات، وأن طبيبا هولنديا استنسخ بشرا وهو لا يدري أنه استنسخ، لكن قبل شهور فقط طلعت يعني أصداء عملية الاستنساخ وعظم الكلام فيها. وإلا هذا طبيب هولندي بيقول 4 سنوات يعني أجرينا عملية ولادة من غير حيوان منوي، وهذا هو الاستنساخ. نعم، في واحد يريد أن يشرب الماء ويبدو أنه مستحي، ف نعم تفضل أغيثوه بالماء يا إخوان، لا شفرة الرجل. نعم، زيادة الثقة الذي لم يخالف ما حكمها إذا كانت الرواية الناقصة ممن هو أثبت منه؟ الأصل في المخالفة في الزيادة عدم المخالفة، فإذا وجدت المخالفة، ولا نقصد بالمخالفة فقط مخالفة اللفظ، وإنما نقصد بالمخالفة مخالفة المعنى. مخالفة المعنى هي التي تؤثر، فإذا كان هذا الثقة الذي زاد أقل ثقة من الآخر أو مثله أو أكثر فالأصل قبول، إلا إذا وجدت مخالفة أو انقدح في ذهن الباحث أو قلبه شيء معين حول هذا. والله تعالى أعلم. نعم تفضل شيخ. بالنسبة للصيام يوم السبت، فسمعت قبل فترة في نور على الضرب، فأحد سأل أحد العلماء نور على الضرب ولا نور على الدرب؟ نور على الدرب. نعم. فسأل للتطرف يعني. الله يجزيك الخير. نعم لا للتطرف. الله يجزيك الخير. نعم. فقال له بالنسبة لصيام يوم السبت، صوم يوما قبله أو يوما بعده فجائز، ما رأيك سيدي؟ هذا قول جمهور أهل العلم، ليس فقط قول يعني هذا الشيخ الذي أفتى، هذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ولكن هناك قول آخر أن صيام السبت لا يكون إلا في فريضة على ما يعلم الجميع فيما أظن. فالمسألة يعني هي لا يوجد جديد فيها، والأدلة محصورة، وإنما البحث في دلالتها والنظر فيها. والله تعالى أعلم. نعم شيخ، ما القول الراجح في حكم الإحرام للحج، هل هو ركن أم واجب؟ وأيضا ما القول الراجح في من ترك واجبا من واجبات الحج؟ إذا قصدت بالإحرام هو التلبية، أو قصدت بالإحرام لباس الإحرام، فكلاهما ليس ركنا وإنما هو واجب. أما إذا قصدت بالإحرام النية فهذا لا شك أنه ركن. وهل يوجد قصد رابع؟ نعم والله تعالى أعلم. نعم تفضل. قول الراجح في من ترك واجبا من واجبات الحج، هل عليه فدية أم لمسة؟ عليه ذنب وليس عليه دم، والذنب أعظم من الدم. رأيت في بعض السفرات إلى الحج بعض السائلين يقولون يا شيخ فعلت كذا، هل علي دم؟ قلت له لا عليك ذنب، قال الحمد لله. فصار الدم عندهم أغلى من الذنب. تعجبني كلمة قالها، أسأل الله أن يطيل عمره ويحفظنا وإياكم إياه، الشيخ محمد جميل زين، الرجل الفاضل.